اسمه ورق كرة القدم في التلفاز. إذا كانت الرؤية لا تشغل الرائين عن القيام بالواجبات المفروضة عليهم لا بأس من ذلك، أما إذا كان حضرت الصلاة فلا يصلون، حضرت الجماعة فلا يحضرون، فهذا من اللهو المحرم.